الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر وهو المجلس الرابع عشر فيما أذكر، نعم هو المجلس الرابع عشر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. في هذا المجلس سننتقل إلى سورة الإسراء بعد سورة النحل، تأتي في الترتيب في ترتيب المصحف سورة الإسراء. هذه السورة لها أسماء، بعضهم يسميها سورة سبحان لأن الله تبارك وتعالى افتتحها بهذا التسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده، ومنهم من يسميها سورة بني إسرائيل، وهذه التسمية ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يسمونها سورة بني إسرائيل، ذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها بني إسرائيل، كما في أول هذه السورة قال الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. وبنو إسرائيل هم اليهود، هم اليهود. وأنبئ بهذه المناسبة إلى أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الخطأ أن يقدح أو يذم أو يسب هذا الاسم، لأنه اسم من أسماء الأنبياء، فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذن فيجب تنبه يعني لهذا الأمر. إذن فهذه السورة كما قلت من أسمائها سبحان، ومن أسمائها بني إسرائيل، والاسم المعروف والمشهور هو سورة الإسراء، فهذا هو الاسم المشهور لهذه السورة، سورة الإسراء. وسميت هذه السورة بهذا الاسم لقول الله تبارك وتعالى في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فذكر الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة بأنه أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام، أي من مكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس بفلسطين، فلهذا سميت هذه السورة بهذا الاسم. وسنقف في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الوقفات على أول هذه السورة عند قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قبل أن نتكلم عن تفسير الآية، طبعا هذه الآية دلت على ما يعرف بحادثة الإسراء، ما يعرف بحادثة الإسراء، ويقال لها أيضا الإسراء والمعراج، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، وكان ذلك في آخر العهد المكي يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ومن العلماء من يقول كان ذلك في السنة 12 بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة. ففي ليلة من الليالي بينما النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، إذ نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، الملك المعروف المكلف بإنزال الوحي على الأنبياء، فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه طست من ذهب، إناء من ذهب، ففتح صدره فغسله جبريل عليه الصلاة والسلام بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا، كما جاء في الروايات ملأه حكمة وإيمانا. ثم جاء بدابة يعني تشبه البغل فركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدابة يقال لها البراق، فركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق، وهذا يدل يعني ركوب النبي عليه الصلاة والسلام البراق يدل كما قال أكثر العلماء على أن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام كان بالروح والجسد معا وليس بالروح فقط أو كان رؤية منامية، بل كان بالروح والجسد، بدليل أنه ركب البراق والجسد هو الذي من شأنه أنه يركب، الجسد هو الذي من شأنه أنه يركب الدواب، فدل ذلك على أن هذا الإسراء كما هو ظاهر القرآن كان يقظة، أي لم يكن مناما وكان بالروح والجسد معا. المهم كما قلت ركب البراق فذهب هو وجبريل، أولا ذهبوا من مكة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام هناك من البراق ودخل المسجد وصلى فيه ركعتين، وصلى فيه ركعتين. وجاء في بعض الروايات العديدة التي يعضد ويقوي بعضها بعضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس جمع له جميع الأنبياء والرسل فصلى بهم إماما، واختلف العلماء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء ببيت المقدس في مسألتين: هل كان ذلك قبل أن يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، أم كان ذلك بعد نزول النبي عليه الصلاة والسلام من المعراج؟ اختلف العلماء في ذلك، ورجح ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام ولم يكن قبل عروجه، وإنما كان بعد العروج، هذا ما رجعه ابن كثير رحمه الله. واختلف العلماء أيضا هل الأنبياء الذين صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس هي أرواح الأنبياء فقط، أم أن الأنبياء كانوا بأرواحهم وأجسادهم؟ فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال المراد بذلك الأرواح فقط، ومنهم من قال بالروح والجسد، وهذا ليس بمستبعد، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فنحن نعلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن أجسادهم محفوظة لا يأكلها التراب، لا يأكلها التراب، ولذلك فلا يبعد أن يكون الله تبارك وتعالى جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء والرسل بأجسادهم وأرواحهم، فأمهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، وهذا لبيان والتدليل على مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق. المهم بعد ذلك عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، فكان كلما وصل إلى سماء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يستأذنان، فإذا أخبر الملائكة بأنهما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام يفتحان لهما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأولى، السماء الدنيا، ووجد بها نبي الله آدم، ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى، فوجد فيها يحيى وعيسى، ثم عرج به إلى السماوات الأخرى الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة، وفي السادسة وجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم في السماء السابعة وجد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفوق السماء السابعة هناك البيت المعمور، البيت المعمور وهو كعبة أهل السماء، ووجد إبراهيم متكئا على هذا البيت، لأنه هو من بنى البيت الذي في الأرض الكعبة، فجزاه الله تبارك وتعالى بأن جعل روحه في السماء السابعة عند البيت المعمور. وهذا البيت المعمور ورد في الحديث أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يأتيهم الدور إلى يوم القيامة، يعني لا يدخلونه مرة ثانية، يعني لا تأتيهم نوبتهم للمرة الثانية إلى يوم القيامة. وهذا يدل على كثرة الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، والسدرة هذه هي شجرة عظيمة، يعني جاء وصفها في الحديث بأن ورقها كأذان الفيلة، وأن نبقها كالقلال، كالقلال جمع قلة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهذه سدرة سميت بذلك ما قال العلماء لأنها نهاية حد ما خلق الله تبارك وتعالى، هي أعلى المخلوقات، هي أعلى المخلوقات، كما قال الله تبارك وتعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني الجنة عند هذه السدرة. وفي ذلك المكان سمع النبي عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام، يعني أقلام الملائكة، وهي تكتب مقادير الله تبارك وتعالى. المهم كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى في هذا الإسراء والمعراج من آيات الله العظمى والكبرى. إذن هذه قصة الإسراء وحادثة الإسراء باختصار شديد طبعا. نشرع الآن في الكلام عن تفسير هذه الآية. هذه الآية افتتحها الله تبارك وتعالى بالتسبيح، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والذي أسرى بعبده ليلا هو الله تبارك وتعالى. إذن فيكون الله تبارك وتعالى قد سبح نفسه في هذه الآية. والتسبيح والتنزيه، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق، عما لا يليق، لأن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال سبحانه وتعالى. فصفات الله تبارك وتعالى ليس فيها شيء من العيب والنقص، فجميع وصفاته كمال، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. إذن فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا فربنا جل وعلا مسبح ومنزه عن كل عيب ونقص وعما لا يليق. ولهذا سبح الله تبارك وتعالى نفسه فقال سبحان الذي أسرى. وكلمة أسرى، الإسراء أصله في اللغة هو السير ليلا، يعني المسافر مثلا إذا سار ليلا يقال عنه أسرى، أسرى فلان، بمعنى أنه خرج ليلا وسار ليلا. إذن فالإسراء هو السير ليلا. قد يقول قائل ما دام أن الإسراء هو السير ليلا فلماذا الله تبارك وتعالى قال أسرى بعبده ليلا؟ ما دام أن كلمة ليلا متضمنة في الفعل فلماذا تعاد؟ قال بعض المفسرين فائدة إعادة أو ذكر الليل هنا لإفادة أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، وإنما استغرق جزءا يسيرا من الليل، وهذا فيه يعني كمال هذه المعجزة. فالناس يعني كانت تذهب إلى بيت المقدس مسيرة شهر كامل ذهابا ويرجعون في شهر آخر، فالذهاب والإياب يستغرق شهرين، بينما النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس ورجع في جزء من الليل، في جزء من الليل. قالوا هذا هو سبب يعني ذكر قوله تعالى ليلا. إذن يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، والمقصود بالعبد هنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، فهو الذي أسري به ليلا. ويعني ترون كيف وصف الله تبارك وتعالى نبيه بأنه عبد، بأنه عبد، وهذا وصف كمال، هذا وصف كمال. فمن أكمل الأوصاف التي يوصف بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، فهو رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وهو عبد لله، حقق عبودية الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن القرآن يصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في أعلى المقامات، يعني في أفضل وأعلى المقامات يوصف بهذا الوصف، كما في قوله تعالى مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فوصفه بهذا الوصف في مقام إنزال القرآن، وهو مقام عال وعظيم وشريف، أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، مقام الدعوة إلى الله، في مقام الدعوة إلى الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. إذن تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بهذا الوصف في أعلى المقامات، مما يدل على أن وصف العبودية من أعظم الأوصاف، فمن أفضل الأوصاف التي يوصف بها العبد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، محققا لعبودية الله، خاضعا لله، ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من يطريه ويبالغ في مدحه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم فيقول يعني دعوا ذلك، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن نعود للآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام هو مسجد الكعبة المعروف بمكة، يقال له المسجد الحرام ويقال له مسجد الكعبة. والمسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق، والصلاة فيه 100,000 صلاة، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى بالحج إليه والاعتمار إليه، ولا يجوز الطواف بمكان ما إلا بهذا المسجد الحرام، لا يجوز الطواف بمكان في أي بقعة من هذه الأرض إلا بهذا المسجد. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو المسجد الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو المسجد الحرام الذي بمكة، أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به كان عند الكعبة، يعني كان في الحطيم، يعني الجزء الذي لم يبنى من الكعبة يقال له الحطيم. إذن فجاء في بعض الروايات أنه كان عند الكعبة في الحطيم، وجاء في روايات أخرى أنه كان في بيت أم هانئ، يعني لما أسري به كان في بيت أم هانئ، وحينئذ يعني يكون هذا الإطلاق أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني بحكم المجاور، لكون يعني بيوت مكة مجاورة للكعبة قريبة من الكعبة، فيعني جاء هذا الإطلاق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، والمقصود بالمسجد الأقصى هنا هو الذي ببيت المقدس بفلسطين، بفلسطين. وسمي هذا المسجد بالمسجد الأقصى لأنه أبعد المسجدين عن مكة، لأن أعظم المساجد هي ثلاثة كما سيأتي: البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فسمي هذا المسجد بالمسجد الأقصى لأنه أبعد المسجدين عن مكة. فالمسجد النبوي يعني يبعد عن مكة يعني بقرابة 400 كيلو تقريبا، 400 كيلو تقريبا. وأما المسجد الأقصى فهو أبعد من ذلك، يعني المسافة يعني بين المسجد الأقصى يعني والمسجد الحرام يعني تفوق 1,000 كيلو، تفوق 1,000 كيلو فيما أحسب. إذن فسمي بذلك لأنه المسجد الأبعد عن مكة، لأنه المسجد الأبعد عن مكة. ووصف في هذه الآية بالمسجد الأقصى للتنبيه إلى عظم هذه المعجزة التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام أسري به في وقت قصير، أسري به في وقت قصير من مكة إلى المسجد الأقصى، يعني إلى مسافة بعيدة، أسري به في وقت قصير إلى ذلك المكان، وعاد في نفس الليلة، بينما كان الناس يستغرقون شهرين كاملين يعني ذهابا وإيابا، يعني في ذهابهم وعودتهم من المسجد الأقصى. أكتفي يعني بهذا القدر، وسنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم تتمة تفسير هذه الآية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،